بأخيه خاصة، أو لا يموت أو لا يسقط تعلقه بجزء معين من الوقت. وقد اختلف في ذلك الأصوليون بعض الشافعية يرون أن الأمر متعلق بأول الوقت، فإن تأخر الفعل عن أول الوقت ووقع في آخره فهو قضاء امتد مسد الأداء. وبعض الحنفية يرون أن الأمر متعلق بآخر الوقت، فإن قدم في أوله فهو نفس امتد مسد الوقت. والمحققون في الأصوليين يرون أن الأمر لا يختص تعلقه ببعض معين من الوقت، فإنه لو تعلق بأوله لكان المؤخر عاصيا بالتأخير، ولكان قاضيا لا مؤديا، وحينئذ يجب عليه أن يدوي المضار وخلاف الإجماع. ولو تعلق الأمر بآخر الوقت لكان المقدم متطوعا لا مستتر بالأمر، ولو وجبت عليه نية التطوع ولما أجزأت عن الواجب كما لو فعلها قبل الوقت، وهذا خلاف الإجماع. فثبت أن الأمر لا يتعلق ببعض معين، ومما ينبني على هذا الأصل اختلاف الصبي إذا صلى في أول وقت ثم بلغ قبل انقضاء الوقت. الشافعية يرون أن الصلاة تجزئه لأن الوجوب عنده متعلق بأول الوقت، فهذا الصبي قد بلغ بعد انقضاء زمن الوجوب فلا إعادة عليه كما لو بلغ بعد انقضاء الوقت. والحنفية يرون أن الصلاة لا تجزئه لأن الوجوب عنده متعلق بآخر الوقت، فقد أدركه زمن الوجوب وهو بالغ فوجب عليه أن يصلي كما لو بلغ قبل الوقت. وعندنا في المذهب في ذلك قولان ونظرنا فيه فقهي ومحله كتب الفقه، ومن ذلك اختلاف هل التغريس افضل من صلاه الصبح ام الامساك. فالشافعيه ترى ان التغريس افضل لانه زمن الوجوب، والحنفيه ترى ان الامساك افضل لانه زمن الوجوب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الامين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله يتكلم على المسائل المتعلقة بالأمر، ووقفنا عند المسألة الرابعة وهي تتعلق بأقسام الواجب بأقسام المأمور به باعتبار وقته، وذلك أن المأمور به ينقسم إلى عدة أقسام لعدة اعتبارات، فهو ينقسم باعتبار وقته إلى مأمور به مطلق عن الوقت، وإلى مأمور به مقيد بوقت معين. والمأمور به المقيد بوقت معين ينقسم عند جمهور الأصوليين إلى مأمور به مضيق ومأمور به موسع، وينقسم المأمور به باعتبار فاعله إلى مأمور به على الأعيان وهو ما يسمى فرض العين، وإلى مأمور به على الكفاية وهو ما يسمى فرض الكفاية. وينقسم المأمور به باعتبار ذاته عند جمهور الأصوليين إلى مأمور به عيني ومأمور به مخير. وقد جعل المصنف رحمه الله لكل تقسيم من هذه التقسيمات الثلاثة مسألة مستقلة، وتكلم عليها في المسألة الرابعة والمسألة الخامسة والمسألة الثالثة. فالمسألة الرابعة في المأمور به باعتبار وقته، والمأمور به باعتبار وقته كما عرفنا ينقسم إلى قسمين: القسم الأول مأمور به مطلق، وهو ما أمر الشارع به من غير أن يقيده بوقت معين، كالزكاة والكفارات، فإن الشارع لم يجعل لها وقتا مقيدا معلوم البداية معلوم النهاية، وإنما أمر بها أمرا مطلقا عن الوقت. وهذا القسم هو الذي يختلف فيه الأصوليون هل الأمر المطلق يقتضي الفور أو يدل على جواز التراخي. وهي المسألة التي تقدمت معنا في درسنا السابق. القسم الثاني المأمور به أمرا مقيدا باعتبار وقته، وهو ما أمر الشارع به في وقت معين، أي وقت معلوم البداية معلوم النهاية. وهذا القسم عند جمهور الأصوليين ينقسم إلى مأمور به مضيق ومأمور به موسع. والمأمور به المضيق هو ما أمر الشارع به في وقت لا يسع غيره من جنسه، ما أمر الشارع به في وقت لا يسع غيره من جنسه، وذلك مثل صيام رمضان، فإنه مأمور به على وجه التضييق، لأنه يبدأ من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وهذا الوقت لا يسع إلا صيام يوم واحد، فلهذا قالوا لا يسع غيره من جنسه. وكذلك شهر رمضان الصيام فيه مأمور به على وجه التضييق، لأنه يكون من دخول شهر رمضان إلى خروجه، وفي هذا الوقت لا يسع المكلف إلا صيام شهر واحد، فهو مأمور به مضيق بالنسبة لليوم وبالنسبة للشهر أيضا. والمأمور به المضيق لم يختلف الأصوليون في إثباته ولم ينكره أحد منهم. هذا هو القسم الأول من المأمور به على وجه التضييق. القسم الثاني المأمور به الموسع، وهو ما أمر الشارع به في وقت يسع غيره من جنسه، كالصلوات الخمس فإن وقتها يسعها ويسع غيرها من جنسها، وكقضاء رمضان فإن وقته يسعه ويسع غيره من جنسه، وكرمي الجمار فإن وقته يسعه ويسع غيره من جنسه. فالوقت في هذه المأمورات وقت موسع، وإنما قالوا يسعه وقت ويسع غيره من جنسه لأن الواجب المغير، إنما قالوا في الواجب المغير، إنما قالوا في الواجب المغير مأمور به لا يسع وقته غيره من جنسه لأن وقته يسع غيره لكن من جنسه أو من غير جنسه، من غير جنسه. فاليوم في صيام رمضان يسع الصيام ويسع الصدقة أيضا ويسع قراءة القرآن ويسع التسبيح وبر الوالدين وغير ذلك من العبادات، لكنها من جنس الصيام أو من غير جنس الصيام، من غير جنس الصيام. أما الصيام فلا يسع إلا يوما واحدا، ولهذا قالوا في الواجب المغير مأمور به لا يسع وقته غيره من جنسه، وإن كان قد يسع وقته غيره لكن من غير جنسه. والواجب الموسع كما عرفنا يسع وقته غيره من جنسه كما يسع وقته غيره من غير جنسه. والواجب الموسع هو الذي حصل الخلاف بين الأصوليين في إثباته، وهي المسألة التي أوردها المصنف رحمه الله هنا، فقال المسألة الرابعة في أن الأمر المؤقت بوقت موسع هل يتعلق بأول الوقت خاصة أو بآخره خاصة أو لا يختص تعلقه بجزء معين من الوقت. هذه ثلاثة أقوال للأصوليين في هذه المسألة، وهي أن الواجب الموسع هل يتعلق الوجوب بأول الوقت فقط، وبناء على هذا فإنه لا يكون هناك واجب موسع في الشرع، أو يتعلق الوجوب بآخر الوقت فقط وبناء على هذا فإنه لا يكون أيضا هناك واجب موسع، أو يتعلق الوجوب بجميع الوقت وبناء على هذا فإنه يكون هناك واجب موسع. هذه ثلاثة أقوال لعلماء الأصول. القول الأول هو أن الوجوب يختص بأول الوقت، وهذا القول نسبه المصنف رحمه الله كغيره لبعض الشافعية، فقال فبعض الشافعية يرون أن الأمر متعلق بأول الوقت، وقد أنكر كثير من الشافعية نسبة هذا القول لمذهبهم، وقالوا هذا القول لا يعرف في مذهبنا، كما ذكر ذلك ابن التلمساني في شرح المعالم للرازي، وذكره أيضا ابن السبكي والإثنوي وغيرهم من الشافعين، فقالوا هذا القول لا يعرف في مذهبنا. وقال القرافي أيضا في شرح تنقيح الفصول وأكثر الشافعية اليوم ينكرون هذا القول. وقد ذهب إلى هذا القول بعض المتكلمين، واستدلوا على هذا بدليل، استدلوا على أن الوجوب يتعلق بأول الوقت خاصة بدليل، وهو أن أول الوقت هو سبب الوجوب، وإذا وجد السبب فإنه يوجد المسبب، وينبني على هذا القول أن من أوقع المأمور في أول الوقت فإن فعله يكون أداء، ومن أخر المأمور به عن أول الوقت فإن فعله لا يكون أداء، ولكنه يكون قضاء سد مسد الأداء وقام مقامه. وهذا هو الأثر المترتب على هذا القول. فقالوا يترتب على هذا أن من أوقع الواجب، أن من أوقع المأمور به في أول الوقت يكون فعله أداء، ومن أوقعه بعد أن خرج أول الوقت فإن فعله لا يقع أداء، وإنما يقع قضاء قام مقام الأداء، لأن القضاء هو فعل المأمور به بعد خروج وقته. هذا هو القول الأول. القول الثاني يقابله، وهو أن الوجوب، وهو أن المأمور به يتعلق بآخر الوقت، وقد ذهب له بعض الحنفية، وهم حنفية بغداد، والمصنف رحمه الله هنا حقق النسبة في مذهب الحنفية، فقال وبعض الحنفية يرون أن الأمر متعلق بآخر الوقت، وهذا أجود مما صنعه بعض الأصوليين عندما قالوا وذهب أكثر الحنفية إلى أن الأمر متعلق بآخر الوقت، لأن أكثر الحنفية لم يذهبوا لهذا، وإنما ذهب له حنفية بغداد فقط. وهذا القول رواية ضعيفة عند الحنفية، والذي استقر عليه مذهب الحنفية هو أن الوجوب يتعلق بالجزء أن الوجوب يتعلق بالجزء الأول من الوقت إذا اتصل به الأداء. قال الوجوب يتعلق بالجزء الأول من الوقت إذا اتصل به الأداء، فإن لم يتصل به الأداء فإن الوجوب يتعلق بالوقت الذي بعده. فإن لم يفعل حتى تضيق الوقت فإن الوجوب يتعلق بأي شيء؟ بآخر الوقت. فهذا هو الذي استقر عليه مذهب الحنفية، فقالوا الوجوب يتعلق بأول الوقت إذا اتصل الأداء به، فإن أخر الفعل عن أول الوقت فإن الوجوب ينتقل للوقت الذي فعل فيه. وأوقع المأمور به، فإذا لم يبق من الوقت إلا ما يفع المأمور به وتضيق الوقت فإن الوجوب يتعلق به، يتعلق بآخر الوقت. وما ذكره المصنف رحمه الله عن بعض الحنفية صحيح، فإن بعضهم ذهبوا إلى أن الوجوب يتعلق مباشرة بآخر الوقت، لكن الذي استقر عليه مذهب الحنفية هو ما ذكر. ويترتب على هذا القول الذي ذهب له بعض الحنفية وأورده المصنف، يترتب عليه أن من أوقع الفعل في آخر الوقت فإن فعله يكون أداء، لأنه أوقعه في زمان الوجوب، لكن من قدم الفعل وأوقعه في أول الوقت فإن فعله يكون نفلا يسد مسد الواجب، يسد مسد الفرض. واستدل القائلون بهذا القول بدليل، وهو أن الواجب توعد الشرع بالعقاب على تركه، والمأمور به يجوز تركه في أول الوقت أو لا يجوز. المأمور به على صفة التوسيع يجوز تركه في أول الوقت أو لا يجوز؟ يجوز تركه في أول الوقت، لأن المكلف إن شاء فعله في أول الوقت وإن شاء تركه. ولو كان واجبا لما جاز للمكلف أن يتركه في أول الوقت، فدل ذلك على أنه في أول الوقت يكون ماذا؟ يكون مندوبا، يكون نفلا، كما عبر المصنف رحمه الله بقوله فإن قدم في أول الوقت فهو نفل سد مسد الفرض. وعلى هذا القول يترتب إثبات الواجب الموسع أو يترتب إنكار الواجب الموسع؟ يترتب إنكار الواجب الموسع، لأنهم قالوا الوجوب يتعلق بآخر الوقت فقط، كما أنه على القول الأول يترتب إنكار الواجب الموسع لأنهم قالوا الوجوب يتعلق بأول الوقت فقط. القول الثالث في المسألة هو أن الوجوب يتعلق بجميع الوقت، ولا يختص بأول الوقت ولا يختص بآخره، وهذا هو مذهب جمهور الأصوليين ونسبه المصنف رحمه الله إلى المحققين منهم. واستدل على ذلك بدليل، وهو أن الوجوب لو تعلق بأول الوقت فقط لترتب على ذلك ما يلي: أولا أن من أخر الفعل عن أول الوقت فإنه يكون عاصيا، ثانيا أن من أخر الفعل عن أول الوقت فإنه يكون قاضيا، وهذان الأمران خلاف الإجماع، ولو تعلق الأمر بآخر الوقت لترتب على ذلك ما يلي: أولا أن يكون من قدم الفعل في أول الوقت غير منكسر للأمر، بل هو متطوع وفاعل للعبادة قبل مجيء وقتها، ثانيا أن من فعل العبادة في أول وقتها لا يجزئه نية الواجب، لأن الوجوب لا يتعلق عندهم إلا بآخر الوقت، وهذان الأمران خلاف الإجماع أيضا، لأن الفقهاء مجمعون على أن من أوقع العبادة في أول الوقت يكون ممتثلا، ومجمعون أيضا على أنه يجب عليه أن ينوي ماذا؟ الواجب. وبناء على هذا فإن الأمر لا يتعلق بأول الوقت ولا يتعلق أيضا بآخر الوقت، فينتج من هذا أن الأمر يتعلق بجميع الوقت. وهذا الدليل الذي أورده المصنف يسمى عند العلماء بدليل السبر والتقسيم، لأنه قال: المأمور به لا يخلو من ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يتعلق بأول الوقت، وهذا لا يصح لأنه يلزم عليه مخالفة الإجماع، والقسم الثاني أن يكون متعلقا بآخر الوقت، وهذا لا يصح لأنه يلزم عليه أيضا مخالفة الإجماع، والقسم الثالث أنه يتعلق بجميع الوقت، وهذا هو الصحيح والدليل على صحته بطلان القسمين السابقين، لأن السبر والتقسيم إذا كان التقسيم حاصرا لجميع الأقسام ثم أبطل جميعها إلا قسم واحد، فإن القسم الذي بقي ولم يمكن إبطاله يكون هو القسم الصحيح، ولا يلزم المستدل أن يقيم الدليل عليه، بل دليله هو بطلان الأقسام الأخرى. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن الخلاف بين الأصوليين في إثبات الواجب الموسع انبنى عليه خلاف في الفقه، وذكر مسألتين وسوف نذكر معهما مسألة ثالثة من باب زيادة البيان والإيضاح. ولأنه كلما كثرت الأمثلة لطالب علم الأصول كان ذلك أدعى له لأن يشعر بقيمة هذا العلم وأثره في الفقه. أما أن تدرس قواعد الأصول مجردة وتدرس فروع الفقه مبددة فإن ذلك لا يؤدي إلى أن يترتب على هذين العلمين أثرهما المقصود منهما. وطالب العلم ينبغي له أن يعنى بهذا، فإذا درس قاعدة من قواعد الأصول وعرف أقوال الأصوليين فيها وأدلتهم فينبغي له أن يبحث عن الفروع الفقهية التي تترتب على هذه القاعدة، لأن هذا هو الذي ينمي لديه الملكة الفقهية. وقد كان السلف الصالح والعلماء الراسخون يذكرون قواعد الأصول في مباحثاتهم الفقهية وفي كتب التفسير وفي شروح الأحاديث، ويعملون هذه القواعد في التعرف على الأحكام الشرعية وفي فهم كلام الشارع الكريم. فإذا قرأت في المغني لابن قدامة تجد أنه مشحون بقواعد الأصولية، وإذا قرأت في كتب التفسير تجد أنها كذلك، وإذا قرأت في شروح الأحاديث تجد أنها كذلك، لأن هذه القواعد قامت عليها أدلة معتبرة ويستخدمها العلماء في التعرف على الأحكام وفي فهم خطابات الشارع الكريم. وإذا ضبطت هذه القواعد وفهمتها حق فهمها انضبطت لك المسائل وصارت لك بمثابة الميزان الذي تعرف به ما يصح وما لا يصح. أما من ينظر في نصوص الشارع من غير أن يعرف القواعد التي قررها أهل العلم وحرروها في أزمنة متطاولة فإنه سوف يضطرب فيصيب مرة ويخطئ مرة. فالمصنف رحمه الله ذكر ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن القضية إذا صلى في أول الوقت ثم بلغ قبل خروج الوقت فهل تجزئه صلاته أو لا تجزئه؟ إذا أوقع الصبي الصلاة في أول الوقت ثم خرج ثم بلغ قبل أن يخرج الوقت، فهل تجزئه صلاته التي فعلها في أول الوقت قبل بلوغه، أو يجب عليه أن يصليها بعد بلوغه؟ وقع في هذا خلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال تصح صلاته ولا يلزمه أن يعيد الصلاة بعد البلوغ، وذلك لأن الوجوب متعلق بأول الوقت، وقد فعل الصلاة في زمان الوجوب، وذلك نظير من صلى في الوقت ثم بلغ بعد خروج الوقت فإنه لا يلزم أن يعيد الصلاة. وقد نسب المصنف رحمه الله هذا إلى الشافعية، والقول الثاني أن الصلاة لا تجزئه لأنه أوقعها بعد زمان الوجوب أو قبل زمان الوجوب، أوقعها قبل زمان الوجوب، إذ أن الوجوب متعلق بآخر الوقت، وتكون صلاته في أول الوقت نظير من صلى قبل أن يدخل الوقت. وقد نسب المصنف رحمه الله هذا إلى الحنفية. فمن قال الوجوب متعلق بأول الوقت قال الصلاة تجزئه، ومن قال الوجوب متعلق بآخر الوقت قال الصلاة لا تجزئه. وفقهاء المالكية لهم في هذه المسألة قولان كما ذكر المصنف رحمه الله، وهذان القولان عند المالكية ليس مبنيين على هذه القاعدة، ليس مبنيين على الخلاف في المأمور به هل يتعلق بأول الوقت أو يتعلق بآخر الوقت، وإنما هما مبنيان على مأخذ فقهي. فالقول الأول عند المالكية أن الصلاة لا تجزئه إذا أوقعها في أول الوقت، ومأخذهم في هذا أن صلاة الصبي تكون نفلا وليس مأخذهم في هذا أن الوجوب يتعلق بآخر الوقت، فمأخذهم في هذا مأخذ فقهي وهو أن صلاة الصبي تقع نافلة. والقول الآخر أنها تجزئه، القول الأول هو المشهور عند المالكية، القول الأول ومأخذه هو المشهور عند المالكية، فقالوا إذا أوقع الصلاة في أول الوقت ثم بلغ فإنها لا تجزئه عن صلاة الفريضة لأن صلاة الصبي تكون نافلة. القول الآخر أنها تجزئه ومأخذهم في هذا أن الصبي أوقع الصلاة فلا يجب عليه أن يعيدها مرة أخرى، ولو قلنا إنه يجب عليه أن يعيدها مرة أخرى للزم من ذلك أن وقت الصلاة أن دخول وقت الصلاة يكون سببا لصلاتين إحداهما نافلة والأخرى فريضة، وهذا اللازم لازم باطل. وقد ذكر هذين المأخذين القرافي في الذخيرة، ومذهب الحنابلة الذي تدرسونه في الفقه في هذه المسألة ما هو؟ نعم محمد، أنها تقع مثلا. ومأخذ الحنابلة في هذا ما هو؟ ياسر سنت، أن صلاة الصبي نافلة، فإذا بلغ في أثناء الوقت وجب عليه أن يأتي بالفريضة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية هي أن الأفضل في صلاة الصبح هل هو التغليب بأن تصلى في وقت الغلس وهو وقت اشتداد الظلمة الذي يكون في أول الوقت، أو أن الأفضل التأخير إلى حصول الإسفار؟ فمنهم من قال الأفضل التغليب لأن الأمر متعلق بأول الوقت، ومنهم من قال الأفضل الإسفار لأن الأمر متعلق بآخر الوقت. وقد ذكر ابن رشد في بداية المنتهي أن الخلاف في هذه المسألة ليس راجعا إلى الخلاف في القاعدة، وإنما راجع إلى تعارض الآثار فيها. فلما وقع التعارض بين الآثار نشأ الاختلاف بين الفقهاء. المسألة الثالثة التي ينبني الخلاف بين الفقهاء فيها على الخلاف في القاعدة التي تقدمت معنا هي أن من سافر في أول الوقت ومضى من الوقت ما يسع إيقاع الصلاة، فهل يجب عليه إتمام الصلاة أو أنه يجوز له قصرها؟ فمن قال الوجوب متعلق بأول الوقت قال ماذا؟ قال يجب عليه إتمام الصلاة لأنه أدركه زمان الوجوب وهو مقيم أو مسافر، لأنه أدركه زمان الوجوب وهو مقيم. ومن قال الوجوب يتعلق بآخر الوقت قال يجوز له القصر لأنه سافر قبل زمان الوجوب وأدركه زمان الوجوب وهو مسافر. وقد ذكر هذا الزنجاني في تخريج الفروع على الأصول، ونحن نحرص أن نذكر أسماء بعض الكتب حتى لا تكون غريبة على ذهن طالب العلم ويتعرف عليها. أعد بارك الله فيك. قال المصنف رحمه الله: المسألة الرابعة في أن الأمر المؤقت بوقت موسع هل يتعلق بأول وقت خاصة أو بآخره خاصة، أو لا يختص تعلقه بجزء معين من الوقت؟ وقد اختلف في ذلك الأصوليون، فبعض الشافعية يرون أن الأمر متعلق بأول الوقت، فإن تأخر فعل عن أول الوقت فإن تأخر، هذا هو الأثر المترتب على هذا القول. فإن تأخر الفعل عن أول الوقت ووقع في أخره فهو قضاء سد الأداء. وبعض الحنفية يرون أن الأمر متعلق بآخر الوقت، فإن قدم في أوله فهو نفس سد مسد الفرض. وقوله فإن قدم، هذا هو بيان أثر هذا القول أيضا. والمحققون في الأصوليين يرون أن الأمر لا يختص تعلقه ببعض معين من الوقت. نعم، المحققون في الأصوليين، وهذا تعبير صحيح، ولا بأس أيضا أن يقال المحققون من الأصوليين، فكلاهما سائر. نعم، يرون أن الأمر لا يختص تعلقه ببعض معين من الوقت، فإنه لو تعلق بأوله لكان قوله فإنه لو تعلق إلى آخره، هذا هو دليل أصحاب القول الثالث الذين وصفهم المصنف بالتحقيق. فإنه لو تعلق بأوله لكان المؤخر عاصيا بالتأخير، وهذا هو الأمر الأول، ولكان قاضيا لا مؤديا، وهذا هو الأمر الثاني، وحينئذ يجب عليه أن يدوي القضاء وهو خلاف الإجماع. نعم، ولو تعلق الأمر بآخر الوقت لكان المقدم متطوعا لا مستترا للأمر، وهذا هو الأمر الأول لا يلزم على هذا القول. ولو وجبت عليه نيه التطوع ولما نشأت عن الواجب كما لو فعلها قبل الوقت. نعم، وهذا هو الأمر الثاني الذي يلزم على هذا القول، وهذا خلاف الإجماع أيضا، فثبت أن الأمر لا يتعلق ببعض معين، لا أول الوقت ولا آخره، وإنما يتعلق بجميع الوقت. ومما يقضي على هذا الأمر اختلاف المصاب إذا ظل في أول الوقت ثم بلغ قبل انقضاء الوقت، فالشافعية يرون أن الصلاة تجزئه لأن الوضوء عندهم متعلق بأول الوقت، فهذا الصبي قد بلغ بعد انقضاء زمن الوضوء فلا إعادة عليه كما لو بلغ بعد انقضاء الوقت. والحنفية يرون أن الصلاة لا تجزئه لأن الوجوب عندهم متعلق بآخر الوقت، فقد أدركه زمن الوجوب وهو بالغ فوجب عليه أن يصلي كما لو بلغ قبل الوقت. وعندنا في المذهب في ذلك قولان، ونظرنا فيه تفكيك ومحله كتب الفقه، ومن ذلك اختلاف هل التوحيد أفضل بصلاة الصبح أم الإسفار. فالشافعية ترى أن التوحيد أفضل لأنه زمن الوجوب، والحنفية ترى أن الإسفار أفضل لأنه زمن الوجوب. نعم. المسألة الخامسة: لأن الأمر إذا كان يسبق بفعل بعض المكلفين هل يتعلق الابتداء بجميع المكلفين ثم يسبق بفعل من فعل عكسا لم يفعل، أو إنما يتعلق ابتداء ببعض المكلفين؟ فجمهور العلماء يرون أنه يتعلق ابتداء بالجميع، ومنهم من يرى أنه يتعلق ببعض غير معين. وحجة الجمهور أن العقاب يعم جميعا إذا تركوه إجماعا، وإنما يعم العقاب لعموم الوجوب. ومما يبني على هذه المسألة أن الحاضر الصحيح إذا علم الناس فإنه يتيمم للفرائض المتعينة كالصلوات الخمس ولا يتيمم للنوافل، وفي تيممه للجنازة خلاف بناء على هذا الأصل. فمن يرى أنه يتيمم يرى أن الوجوب يتعلق بجميع المكلفين ابتداء، ولا فرق على هذا في الابتداء بين فرض العين وفرض الكفاية. ومن يرى أنه لا يتيمم يرى أن الوجوب لا يتعلق بجميع المكلفين، فكانت الجنازة في حقه كالنوافل. نعم، هذه المسألة متعلقة بأقسام الواجب باعتبار فاعله، وقد عرفنا أنه ينقسم باعتبار فاعله إلى فرض عين وفرض كفاية. وفرض العين هو ما طلب الشارع فعله جزما من كل واحد بخصوصه كالصلوات الخمس والزكاة لمن عنده مال بلغ نصابا وحال عليه الحول وصيام رمضان وحج بيت الله الحرام ونحو ذلك من الواجبات التي طلبها الشارع من كل واحد بخصوص. والقسم الثاني فرض الكفاية، وهو ما طلب الشارع فعله جزما من غير نظر بالذات إلى فاعله، ما طلب الشارع فعله جزما من غير نظر بالذات إلى فاعله. ومعنى قولهم من غير نظر بالذات إلى فاعله هو أن نظر الشارع قد يكون إلى الفاعل بالذات، يعني بالأصالة والأولية، وهذا يكون في فرض العين، فإن نظر الشارع فيه بالأولية والأصالة إلى الفاعل. وقد يكون نظر الشارع بالأصالة والأولية إلى الفعل لا إلى الفاعل، وهذا يكون في أي شيء؟ في فرض الكفاية، فإن فرض الكفاية النظر الأصلي فيه إلى الفعل، وأما الفاعل ينتبه لهذا فلا ينقطع نظر الشارع عنه، ولكنه ينظر إليه نظرا تبعيا. فالنظر في فرض الكفاية إلى الفاعل نظر بالتبع لا بالذات، فالفاعل منظور إليه في فرض الكفاية، لكن النظر إليه نظر تبعي. والنظر الأصلي في فرض الكفاية إلى أي شيء؟ إلى الفعل نفسه. وبناء على هذا فما تقولون في قول من يعرف فرض الكفاية بأنه ما طلب الشارع فعله جزما بقطع النظر عن فاعله، هل هذا التعريف صحيح أو ليس صحيحا؟ تفضل. ليس صحيحا. لماذا؟ لأن النظر لا ينقطع عن الفاعل، وإنما هو منظور إليه نظرا تبعيا. والدليل على أنه منظور إليه نظرا تبعيا هو أن المخاطبين به لو تركوه فإنهم يأثمون، ولو كان النظر ينقطع عنهم هل يأثمون؟ لا يأثمون، فدل ذلك على أنهم منظور لهم، لكن النظر الأول يكون إلى الفعل، والفاعل منظور إليه، لكن أيضا لكن النظر إليه ليس كالنظر إلى الفعل، فالنظر إلى الفعل نظر أصلي، والنظر إلى الفاعل في فرض الكفاية نظر تبعي. ولهذا أحسن ابن السبكي في جمع الجوامع عندما عرف فرض الكفاية بهذا التعريف، فقال هو ما طلب الشارع فعله جزما من غير نظر بالذات إلى فاعله، فجاء بهذا القيد وهو قوله بالذات حتى يبين أن الفاعل منظور إليه. والدليل على ذلك تأثيم المخاطبين به إذا لم يفعلوا. وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن بقية القادرين. وبعضهم يقول إذا قام به البعض، والتعبير الأول أدق، لأن قولهم البعض قد يكفي وقد لا يكفي، فقد يقوم به البعض ولا يسقط فرض الكفاية، لأن هؤلاء البعض ليسوا كافين. فالأدق في العبارة أن نقول إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن بقية القادرين عليه. والكفاية في فرض الكفاية تختلف من فرض إلى آخر، فالكفاية في طلب العلم تختلف عن الكفاية في صلاة الجنازة، وعن الكفاية في الجهاد في سبيل الله، وعن الكفاية في إطعام الجوع ونحو ذلك من فروض الكفاية. وقد اختلف الأصوليون في المخاطب بفرض الكفاية من هو، وقد ذكر المصنف رحمه الله في ذلك قولين. القول الأول أن الخطاب في فرض الكفاية يتعلق بجميع المكلفين ويتوجه إليهم، وهذا هو مذهب جمهور الأصوليين. واستدلوا على ذلك بدليل، وهو أن المكلفين به لو تركوه لترتب على ذلك توعدهم بالعقاب وحصولهم في الإثم، والعقاب إنما يعم لعموم الخطاب، فلما عم الخطاب ترتب على ذلك عموم العقاب لما تركوه جميعا. القول الآخر أن فرض الكفاية يتعلق ببعض المكلفين به لا بجميعهم، وأصحاب هذا القول اختلفوا فيما بينهم في هذا البعض، هل هو بعض معين أو بعض غير معين. فذهب البيضاوي في المنهاج وابن السبكي في جمع الجوامع وغيرهما إلى أن هذا البعض غير معين وغير محدد. وقيل هذا البعض معين، لكن هذا القول الأخير أنكره الأصوليون حتى قال بعضهم إنه لم يصدر ممن يعتد به، واستدل القائلون بأن فرض الكفاية يخاطب به بعض المكلفين بقوله سبحانه وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافر فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ووجه الاستدلال بهذه الآية أن الله سبحانه وتعالى قسم المكلفين إلى قسمين، وكل واحد من هذين القسمين يقوم بواجب غير الواجب الذي يقوم به الآخر، فطائفة تتفقه في دين الله وطائفة تجاهد في سبيل الله. ولو كان فرض الكفاية يخاطب به الجميع للزم الطائفتين التفقه في دين الله والجهاد في سبيل الله. ثم لو قلنا إنه يخاطب به الجميع لترتب على ذلك تعطيل مصالح الناس، لأن من فروض الكفاية طلب العلم والدعوة إلى الله عز وجل والجهاد في سبيله وإغاثة اللحفان وإطعام الجوع والزراعة والطب والصناعة. ولو قيل إن فرض الكفاية يخاطب به الجميع فلازمك أن تكون طالب علم وأن تكون طبيبا وأن تكون زراعا وأن تكون حدادا وأن تأتي بجميع فروض الكفاية، فتتعطل المصالح ويؤول الناس إلى الوقوع في الفساد. ومن أجل مقاصد الشريعة درء المفاسد وتقليلها وجلب المصالح وتكميلها. واختار الشاطبي رحمه الله في الموافقات أن فرض الكفاية يجب على طائفة من المكلفين لا على جميعهم، وبقية المكلفين لا يسقط عنهم الفرض لكنهم يجب عليهم أن يؤهلوا من يقوم بفرض الكفاية، فيكون كل منهم عليه واجب بحسبه. وهذا القول فيه أن المخاطب بفرض الكفاية جميع المكلفين من وجه، وفيه أن المخاطب بفرض الكفاية بعض المكلفين من وجه آخر. وذكر وهل هذا الخلاف في هذه المسألة خلاف مثمر أو أنه خلاف راجع إلى مجرد الألفاظ والعبارات فحسب؟ ذهب طائفة من الأصوليين منهم السمعاني في قواطع الأدلة إلى أن الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي راجع إلى مجرد الألفاظ والعبارات. ووجه ذلك أن من قال فرض الكفاية يخاطب به بعض من المكلفين مقصوده بهذا أن فرض الكفاية يسقط بفعل بعض المكلفين أي بعض كان، ومن قال فرض الكفاية يخاطب به جميع المكلفين مقصوده بهذا أن المكلفين إذا تركوه جميعا فإنهم يأتمون بذلك. فأصحاب القول الأول نظروا للسقوط، وأصحاب القول الثاني نظروا لأي شيء للإثم. والمصنف رحمه الله يرى أن الخلاف في ذلك مما ينبني عليه ثمرة فقهية، وهذه الثمرة أن التيمم لصلاة الجنازة هل يصح أو لا يصح؟ وصلاة الجنازة من قبيل فرض الكفاية، وذلك أن الحاضر الصحيح إذا لم يجد الماء أو عجز عن استعماله فإنه يجوز له أن يتيمم للصلوات المتعينة عليه كالصلوات الخمس المفروضة، ولا يجوز له أن يتيمم للنوافل. وأما صلاة الجنازة وهي فرض الكفاية فهل تلحق بالصلوات المتعينة أو أنها تلحق بالنوافل؟ قال المصنف: وقع في هذا خلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال تلحق بالصلوات المتعينة، ومأخذه في هذا هو أن المخاطب بفرض الكفاية جميع المكلفين، ومنهم من قال تلحق بالنوافل فلا يتيمم لها، ومأخذه في هذا أن المخاطب بفرض الكفاية بعض المكلفين. وقد ذكر بعض الأصوليين أن الخلاف في هذه المسألة وهي صلاة الجنازة هل يصح التيمم لها أو لا ليس راجعا إلى الخلاف في هذه القاعدة، وإنما هو راجع إلى مأخذ فقهي. فذهب الشافعية إلى أن الصلاة لا، إلى أن التيمم لا يصح لصلاة الجنازة في الحضر من الصحيح، وذلك لأن الغالب في الحضر وجود الماء أو عدم الماء، لأن الغالب في الحضر وجود الماء. وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن الصحيح إذا عدم الماء أو عجز عن استعماله يجوز له أن يتيمم لصلاة الجنازة، واختلفت مآخرهم الفقهية في هذا، فقال الحنفية يجوز له ذلك لأنه إذا لم يتيمم لها فإن الصلاة تفوت عليه، وقال المالكية يجوز له أن يتيمم إذا تعينت عليه صلاة الجنازة، أما إذا لم تتعين عليه بأن قام بها غيره فإنه لا يجوز لأنه لا حاجة حينئذ للتيمم. وذهب الحنابلة إلى أنه يجوز له أن يتيمم لصلاة الجنازة في الحضر، وما أخذهم في هذا أن التيمم عزيمة. فهذه الأقوال ليست راجعة إلى القاعدة وهي من يخاطب بفرض الكفاية، وإنما راجعة إلى مآخذ فقهية. وإذا راجعت كتب الفقه التي يذكر فيها الأقوال والاستدلال، فإنك تجد أنهم لا ينصون على أن الخلاف مبني على هذه القاعدة، وإنما يذكرون مآخذ فقهية إن بنى عليها الخلاف. والمصنف رحمه الله أراد أن يوضح هذه القاعدة. اقرأ. قال رحمه الله: المسألة الخامسة، لأن الأمر إذا كان يسقط بفعل بعض المكلفين هل يتعلق الابتداء بجميع المكلفين ثم يسقط بفعل من فعل عمل لم يفعل؟ هل يتعلق الابتداء بأي شيء؟ بالخطاب. الابتداء بالخطاب بجميع المكلفين كما يقول الجمهور، ثم يسقط بفعل من فعل عمل لم يفعل، أو إنما يتعلق ابتداء ببعض المكلفين. فجمهور العلماء يرون أنه يتعلق ابتداء بالجميع، ومنهم من يرى أنه يتعلق ببعض غير معين. وحجة الجمهور أن العقاب يعم جميعهم إذا تركوه إجماعا، وإنما يعم العقاب بعموم الوجوه. ومما ينبني على هذه المسألة أن الحافظ الصحيح إذا علم الماء فإنه يتيمم للفرائض المتعينة الصلوات الخمس. نعم، وهي التي تكون فرض عين، ولا يتيمم للنوافل. وفي تيممه للجنازة خلاف بناء على هذا الأصل، فمن يرى أنه يتيمم يرى أن الوجوب يتعلق بجميع المكلفين ابتداء، ولا فرق على هذا في الابتداء بين فرض العين وفرض الكفاية. فكانت صلاة الجنازة في حقه كفرض العين. نعم. قال رحمه الله: من يرى أنه لا يتيمم يرى أن الوجوب لا يتعلق بجميع المكلفين، فكانت الجنازة في حقه كالنوافل. وهنا مسألة متعلقة بفرض الكفاية، وهي: ما الذي يسقط في فرض الكفاية؟ هل الذي يسقط الفرض، أو أن الذي يسقط الإثم؟ فإذا قام طائفة كافية بفرض الكفاية فهل يسقط الفرض أو يسقط الإثم؟ وما الذي يترتب على هذا؟ اختلف الأصوليون في هذا على قولين، فمنهم من قال: الذي يسقط هو الفرض، وبناء على هذا فإن من فعله ثانيا يكون فعله نفلا. فإذا صلي على صلاة الجنازة فإن الفرض يسقط بالصلاة الأولى، فمن أعاد الصلاة عليها، نقول فمن صلى عليها ثانيا، من صلى عليها ثانيا فإن صلاته تكون نفلا. وينبني على هذا: إذا كان في وقت نهي فهل يجوز إيقاع صلاة الجنازة مرة ثانية أو لا؟ فإذا قلنا إنها نفل والذي سقط هو الفرض، فهل يصلى عليها في وقت النهي أو لا يصلى؟ لا يصلى. وقال بعض الأصول المعتدلين الذي يسقط هو الإثم، وأما الفرض فباق. وبناء على هذا فإن صلاة الجنازة إذا صلى عليها طائفة ثم صلى عليها طائفة أخرى بعد الطائفة الأولى فإن صلاتهم تكون فرضا ويثابون عليها ثواب الفرض، ويجوز لهم أن يوقعوها في وقت النهي. والقول بأن الذي يسقط هو الفرض قول مجيد فيما يظهر العلم عند الله، وبناء على هذا فإذا فعل طائفة من المكلفين فرض الكفاية ثم قام به طائفة آخرون فإن فعل الطائفة الثانية يكون نفلا لأن الفرض سقط بمن قبلهم. ويدل على هذا أنه يكتفى بفعل الأولين، ولو كان الفرض لم يسقط لما اكتفي بفعل الطائفة الأولى، ونقف عند هذا الحد. وأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ما مقصد احنا بالدين والعزيمة؟ يعني ليس بأقصى، ليس بأخصى.